واما بعد ان تم العقد وانتهى كل شيء ولم يحصل دخول. فاذا كان قبل العقد قال شوف انت تخطب اختي ما موافق لك على زواجها الا تصدقها 10,000 ولي 1,000 موافق. اصبح 1,000 هذا توقف عليه الوصول اليها فعقد هذا 1,000 يسمى حباء قبل العقد. جاء وقت العقد لو تبغى اختي نعم ما في مانع فجلسوا ازوجك في العقد اختي على 10,000 صداقا لها و1,000 حباء لي قبلت. يبقى هذا في ايش؟ في صلب العقد. بعد العقد تخطب اخته زوجتك اختي على 10,000 وانتهينا. بعد يوم يومين ثلاث نبغى الدخلة لا اعطيني 1,000 اعطيتك 1,000 هذا 1,000 قبل ولا في الصلب ولا بعد؟ بعد ان استقر العقد قبل ان يفرض 1,000 لاخيها هي زوجته ولا لا؟ بكم؟ بال10. لو دخل عليها لها اكثر من 10 لو دخل عليها في ليلتها او من الغد ليس لها الا 10. هذا 1,000 لحق بعد ذلك. فعمر بن عبد العزيز اجمل الخطاب والفقهاء يفصلون ما توقف البضع عليه فهو لها والبضع لم يتوقف على ما لحق بعد العقد لان البضع قد ابيح بالعقد على ما كان فيه او ما كان من قبله. اذا ما لحق بالعقد هناك من العلماء من يقول لا حق للولي للزوجة فيه ولو طلق لا يرجع بنصف هذا 1,000 الذي اخذه الولي. لماذا؟ لانه بمثابة الهدية اهداه الى الولي دون ما الزام عليه. لكن في صلب العقد ولا قبل العقد انما دفعه الزوج اضطرارا ليصل الى اباحة وحلية وزوجية المرأة. وعلى هذا كل حباء اشترط قبل العقد او في صلب العقد فهو للمرأة ان ابتغته وان لم تبتغه وتركته فهو لمن اعطي اليه. اما اذا كان بعد العقد فهذا بمثابة الهدية يهديه الزوج لمن اهداه عليه. فان وقعت فرقة قبل الدخول فلا يرجع بهذا على المرأة ولا على وليها. اما ان وقعت فرقة والحباء قبل العقد او في صلب العقد فالزوج يرجع بالصداق وبايش؟ بنصف الصداق وبنصف الحباء. الحباء لحق بالصداق في حكمه. نعم. هنا ايضا تتمة لما يقوله الشيخ. في بعض البلدان يدفع الزوج الصداقة. كم تبغوا؟ 1,000، 2,000، 10 خذوا. ولكن عليكم ان تجهزوا ابنتكم. جهزها بيه بكل الفراش اوضة نوم وصالون ومطبخ ثلاجة بوتاجاز و و و الى اخره. وقد نرى بعض الاشخاص قد يشترطون الكرسي الذي يجلس عليه الانسان عند الوضوء ويكتب هذا لمن؟ للزوجة. او هي تجهز هذا للزوجين. اذا كان دفع 1,000 فالجهاز ب2,000 من الذي يتحمل 1,000 الثاني؟ السيد ابوها. يبقى هنا الزوجة لم تحصل على شيء وكلفت اباها ضعف الايش؟ الصداق. يبقى الزوج دفع 1,000 وجات عروسه 1,000 ثاني كمان ولا لا؟ هو ده اللي بيحصل. اذا طلقت الزوجة ماذا اصابت؟ ايش اللي حصلته؟ خسرت نفسها وخسر ابوها ماله. دي تاخذ العفو انت وديه. ان كان ب2,000 لا يساوي 500 الان. شرين بفرح ويبذل لعشان فرح بنتي. وب5 اخذوا ب6 وب7. فين يوديه؟ يبيعه في السوق بربع القيمة. حيردوا على بيته ساكن في شقة قطين هو وامها وهي. هو وامها في غرفة والبنت واخوها في غرفة. العسل فين يوديه؟ ما عنده محل. فصارت نكبة عليها. لكن اذا رجعنا الى السنة المطهرة كم تدفع؟ 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، هذا حق للزوجة تضعه في جيبها. تريد الزوجة لنفسها ثيابا عندك الصداد لنفسك، ان بذرت على نفسها وان قترت فلنفسها، تبغى حلي اللي تبغى. وعليك يا الزوج ان تهيئ منزلك للضيفة التي ستأتي اليك، وتأتي بثيابها وحليها فقط، فتجد البيت مهيئ. ان اكرم الله الجميع بالوفاق فالحمد لله، ويتجدد الفرش كل ساعة ولا كل وقت على وسعهم، واذا قدر الله ليس لا وثاق بينهم، يا دار ما دخلك شر، حوايجها في شمستها ومصاغها على جسمها، وفي امان الله امساك بمعروف او تصريح باحسان، وجب واحدة غيرها على فراش. اذا حينما نخالف السنة ونسلك سبيل التقليد وناتي في المباهى والمظاهر، نتحمل وعلينا ان نحمل ذلك، لاننا خالفنا المنهج السليم. واليوم سمعنا الخطبة في البدعة والاتباع. الابتداع في هذه الامور وان كانت امور دنيوية، لكن مغايرة المنهج. لا اقول كنب ولا سراي ولا افعل ما شئت، لا، كل من حرم زينة الله التي قادر، لكن على منهج سليم. تبغى تحط في بيتك ما شئت لا مانع. حتى قالوا يحرم على الرجل ان يلبس الحرير، ولكن اذا زوجته فرشت سريرها بالحرير له ان ينام عليه لانه تبع للزوج. لكن حرم على الرجل ان يأكل في الذهب والفضة، فلو قدمت له الزوجة الاكل في الذهب والفضة لا يجوز، لانه حرم عليها هي، حرم عليها استعمال الاواني الذهب والفضة. اذا يوسع الزوج على نفسه وعلى زوجته وعلى اهله ما شاء ما دام قادرا، ما لم يتورط في ديون وفي ربويات ويظل طيلة حياته مكسور الظهر من تسديد ديونه، يبقى زواجة ايش اللي جابت كسر الظهر هذا؟ ما ناخذ على قدني، العوام يقولون مد رجلك بقدر لحافك، يبقى طول رجوله متر ونص وجيب للحاف نص متر، ما ينفع هذا. اذا بهذا المثال او بهذا المنهج، الزوج عليه ان يجهز لنفسه ما شاء، والزوجة لا تتحمل من متاع البيت شيء. واذا وقع النزاع وارادت الزوجة ان ترجع بعفشها مثل ما بيقولوا، اللي جات به ترجع به، ملابسها ما حتدعش فيها الزوج، ثياب الزوج ومثله ومعصاته وسيفه ما حتدعي فيها الزوجة، وكل يعرف ايش متاعه الذي جاء به، وتكون المسألة على تيسير لا على تسديد وتحمل الزوجة واهل ما لا يطيقون. اذا مبدئيا الصداق لمن؟ للمرأة، وليس للولي شيء في ذلك. فان استرف الولي حباء متميزا عن الصداق، ما حكم هذا الحباء؟ هكذا يكتب عمر بن عبد العزيز بعماله ويعمم على الجميع. هل احد خالف في هذا؟ خطاب يصدر من مقر الخلافة ويعمم في جميع بلاد المسلمين، خالف؟ فاذا لم يخالف فيه احد يبقى محل اتفاق ولا لا؟ محل اتفاق.